بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد أن بين الإسلام وأركانه إلى الإيمان، فقال: ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الأمر العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، ورتب عليه كل خير في الدنيا والآخرة. ومن تأمل الكتاب والسنة وجد أن الله جل وعلا رتب على الإيمان أكثر من 100 خصلة من خصال الخير. وقضية الإيمان وتعريفه من أهم القضايا التي ينبغي العناية بها، نظرا لكثرة الخلل والخطأ في هذا الأمر، فإن الناس قد اختلفوا في حقيقة الإيمان ولوازمه اختلافا كثيرا، بل الخلاف في هذه المسألة من أوائل ما وقع فيه الخلاف في هذه الأمة. أجاب الشيخ رحمه الله على تعريف الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذه الجملة المختصرة التي أجاب بها الشيخ رحمه الله لخصت منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فإنه قائم على ثلاثة أسس هي التي أوردها الشيخ رحمه الله. أولا، أن الإيمان قول وعمل، وثانيا، أنه يزيد وينقص، وثالثا، أن أهله متفاوتون فيه. هذه الأسس الثلاثة التي يدور عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. أما تعريفه من حيث هو، فإنه قول وعمل. وإذا أطلق أهل العلم أن الإيمان قول وعمل، فإن مرادهم أنه قول مخصوص وعمل مخصوص، لا أنه قول مطلق وعمل مطلق. ثم إن هذا الإجمال له تفصيل، ففصل المؤلف رحمه الله كون الإيمان قولا وعمل إلى أنه خمسة أشياء منها يتركب الإيمان، وهو أنه قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. تنبه رعاك الله في هذا المقام إلى أن أهل السنة والجماعة لهم في تعريف الإيمان عبارات مختلفة الألفاظ متفقة المعاني. الغالب على المتقدمين أن يعرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، هذا هو الغالب على المتقدمين، فالقسمة عندهم ثنائية. وهذا الإجمال يرجع إلى تفسير ويرجع إلى تفصيل، فمرادهم بكونه قول القلب واللسان أنه قول وعمل، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هكذا يفسر عامة أهل العلم، يجعلون هذه القسمة الثنائية تؤول إلى قسمة رباعية، يفسرون القسمين بأربعة أقسام: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وبعضهم يجعل تفسير القسمة الثنائية قسمة خماسية كما فعل المؤلف رحمه الله هاهنا، وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، فيقول هؤلاء هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فعادت القسمة الثنائية عندهم إلى هذه القسمة الخماسية. والغالب على المتأخرين أن يجعلوا القسمة ثلاثية، فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ولربما وجدت بعضهم يجمع بين القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية في سياق واحد، كما فعل أبو حاتم الرازي لما حكى عقيدته التي هو عليها وعليها أيضا من أدرك من أهل العلم، قال الإيمان قول وعمل وقول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا أيضا فيه زيادة بيان وإيضاح. إذن هذا الاختلاف في التعبير عن حقيقة الإيمان ما هو إلا اختلاف في الألفاظ، أما المعنى فواحد. فسواء قيل إن الإيمان قسمان قول وعمل، أو ثلاثة أقسام، أو أربعة، أو خمسة، أو ربما زاد بعض أهل العلم زيادة غير ما سبق، وهي إضافة كلمة نية، أو إضافة كلمة اتباع السنة، أو غير ذلك من هذه الألفاظ، فكل ذلك يرجع إلى معنى واحد. الاختلاف إنما هو في الألفاظ، في زيادة الإيضاح والبيان لا أقل ولا أكثر، وإلا فالمعنى لو دققت لوجدته واحدا في كل هذه التعبيرات. والمؤلف رحمه الله سار كما ذكرت لك على الإيضاح والتفصيل الكامل بأن الإيمان يرجع إلى هذه الخمسة أقسام: قول وعمل، ومعنى ذلك أنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا كما أسلفت لك هو الذي سلكه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية. وشيخ الإسلام ذكر تفسير كلام أهل العلم بأنه قول وعمل في مواضع عدة في كتبه، إلا أنه في كل المواضع في كتبه مما وقفت عليه يجعل القسمة رباعية، إلا في هذا الموضع الوحيد وهو في الواسطية جعل القسمة خماسية. وبعض أهل العلم شكك في النسخة، نسخة الواسطية، وأنه خطأ في النسخة، وأن شيخ الإسلام إنما يقول إنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح دون إضافة عمل اللسان، وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي الديار في تعليقه على الواسطية، ولكن هذا القول غير صحيح، بل شيخ الإسلام ذكر في الواسطية في النسخة الصحيحة الثابتة التي قرئت عليه أن القسمة خماسية، وكذلك في مناظرته على الواسطية ذكر هذه القسمة الخماسية، وإن كان هذا كما ذكرت لك ما سلكه في غير هذا الموضع. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تتبعت كلامه في كتبه فوجدت أنه يجعل القسمة رباعية، وهكذا غيرهما من أهل العلم، والأمر في ذلك على كل حال يسير. فالمعنى واحد، الذي أضاف عمل اللسان رأى أنه يجدر إفراده بالذكر، فالأعمال التي تقوم باللسان هي الأعمال الصالحة من تلاوة كتاب الله والذكر والأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، وخص قول اللسان بمفتاح دخول الإسلام وهو قول لا إله إلا الله، وأما ما سوى ذلك فجعله عملا للسان. والذي لم يذكر هذا القسم رأى أن قول اللسان شيء واحد يشمل شهادة التوحيد وغيرها من الأعمال الصالحة التي تقوم باللسان، وهذا كله على كل حال اختلاف في التقسيم لا أقل ولا أكثر. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو تصديقه وإيقانه، فيصدق ويوقن بالله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويصدق ويوقن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كل ذلك داخل في قول القلب، أن يصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قول اللسان فكما قدمت لك قبل قليل هو كل الأعمال الصالحة التي تكون باللسان، فإنها جميعا إيمان، فقول لا إله إلا الله إيمان، وكذلك التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن، وكذلك الأذان والإقامة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تكون باللسان، فهي جميعا إيمان. أما عمل القلب فإنه الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب من المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة في الله للمؤمنين، والخوف والرجاء والإخبات والإخلاص والتوكل وما إلى ذلك من هذه الأعمال الصالحة التي محلها القلب، كلها إيمان. وأما عمل الجوارح فإنه الأعمال الصالحة التي تقوم بالبدن كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي محلها الجوارح، فهذا كله إيمان. إذن كل ما قام بالباطن أو الظاهر مما أمر الله جل وعلا به وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه إيمان، وهو يتركب من هذه الأمور التي ذكرتها لك. وحكم هذا الإيمان أنه يزيد وينقص، فكونه يزيد وينقص هذا حكم هذا الإيمان، وسيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله. وأيضا يعتقد أهل السنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيه، فليسوا فيه على درجة واحدة، وهذا أيضا سيأتي البحث فيه إن شاء الله. من لطيف ما يذكر هنا ما ذكره الشيخ الفاضل حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء أهل السنة في هذه المدينة الطيبة، وتوفي عن قريب سنة 18 و400 ألف للهجرة عليه رحمة الله. كان يقول، ودون هذا أيضا في مقدمته لتحقيق كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال: الإيمان عند أهل السنة يتضمن 5 نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. يقول: هذه النونات الخمس هي ماذا؟ هي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ومن عداهم أنقص من هذه النونات. فالإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 3 نونات فقط: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وأما عند مرجئة الفقهاء فالإيمان عندهم 2 نونات فقط: قول باللسان، واعتقاد بالجنان. وأما عند مرجئة المتكلمين فإنه 1 نون تصديق بالجنان. وأما عند الكرامية فهو 1 نون قول باللسان. وأما عند الجهمية فإنه 1 نون وهو معرفة بالجنان. فهذا تقسيم لطيف ذكره الشيخ رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه الأسس الثلاثة مبتدئا بالأساس الأول، فأورد هذا السؤال وهو: ما الدليل على كونه، يعني الإيمان، قولا وعملا؟ فأجاب رحمه الله بذكر جملة من الأدلة. كون الإيمان قولا وعملا قضية عليها جملة كبيرة من الأدلة، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه زاد المعاد أن على كون الإيمان قولا وعملا أكثر من 100 دليل تدل على أن الإيمان قول وعمل، وبالتالي فالعمل داخل في مسمى الإيمان. وتجد أهل العلم يركزون على هذه القضية، وهي كون العمل داخلا في مسمى الإيمان، أكثر من تركيزهم على أنه داخل على أن قول اللسان واعتقاد القلب إيمان. وذلك لأن معترك الخلاف بين أهل السنة والمرجئة إنما كان في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالمرجئة بطوائفهم وهم في الجملة يرجعون إلى الجهمية هذه طائفة، والمتكلمون من الأشاعرة والماتوريدية، والكرامية ومرجئة الفقهاء، هذه الطوائف الأربع هي التي يرجع إليها المرجئة. فهم جميعا اتفقوا على إرجاء يعني تأخير العمل عن حقيقة الإيمان. لذا فأهل العلم يركزون في هذا الباب على الاستدلال على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، والمقصود كما أسلفت لك هو العمل الخاص الذي دل الشرع على أن الله يحبه ويرضاه لنا، فكل ذلك من حقيقة الإيمان. وهذه القضية قضية إجماعية بين السلف الصالح، وأطبق عليها أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيها فقد أخطأ الصواب وخالف ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة. وهذا الإجماع قد حكاه جم غفير، لا أقول من نص على أن الإيمان قول وعمل، بل أقول من نقل الإجماع على ذلك، فهم كثر من أهل العلم، منهم الأوزاعي رحمه الله، ومنهم ابن أبي حاتم، ومنهم إسحاق، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم كذلك ابن عبد البر، ومنهم كذلك محمد بن نصر المروزي، إلى غير هؤلاء، إلى المتوسطين فالمتأخرين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. أما الذين نصوا على أن الإيمان قول وعمل فإنهم كثر، بحيث يصعب نقل أقوالهم أو حصرها. الإمام البخاري رحمه الله يقول كما عند اللالكائي بإسناد صحيح: لقيت أكثر من 1000 عالم من العلماء في الأمصار فما وجدتهم يختلفون أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وابن بطة رحمه الله في كتابه الإيمان ساق أسماء من وقف عليهم من كلام أبي عبيد، يعني نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من وقف عليه من أهل العلم ممن يقول إن الإيمان قول وعمل، فساق نحو من 130 من العلماء من التابعين وأتباع التابعين. ومن تتبع في كلام أهل العلم لا شك أنه سيجد أضعاف هذا العدد عند أهل العلم. إذن هذه قضية مقررة لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه. أما الاستدلال على كون الإيمان قولا وعملا، فإن المؤلف رحمه الله أورد بعض الأدلة التي تدل على دخول جزء من الإيمان في حقيقته. فمثلا استدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه، يعني الإيمان في قلوبكم. إذن ما يقوم بالقلب داخل في ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان. وقد علمنا أن ما يدخل في القلب أو أن ما يكون في القلب من الإيمان قد يكون قول القلب وقد يكون عمل القلب، وهذا كله من الإيمان بنص القرآن. كذلك استدل رحمه الله بآية سورة الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله. وبين أن هذه الآية تترجم حقيقة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الشهادتين والقائم بالشهادتين هو الذي آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يأتي بالشهادتين إلا باجتماع أمرين: بأن ينطق بلسانه وأن يعتقد بقلبه، ولازم ذلك عمل الجوارح. لكن حقيقة الشهادة لا بد أن يجتمع فيها الأمران، لا بد من أن يتواطأ اللسان مع القلب. فهاتان الشهادتان جعلهم الله جل وعلا في هذه الآية إيمانا، فدل هذا على أن الإيمان يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القول والاعتقاد. يدخل فيه القول والاعتقاد. طيب، ثم استدل أيضا بقوله تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد أطبق المفسرون على أن الإيمان في هذه الآية هو ماذا؟ هو الصلاة، يعني الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فتسمية الصلاة إيمانا يدل دلالة واضحة على أن عمل الأركان، يعني عمل الجوارح، من الإيمان، وذلك أنه أطلق الكل على الجزء، وإطلاق الكل على الجزء دليل على ليس فقط أنه جزء من هذه الحقيقة، بل على أنه جزء مهم، على أنه جزء مهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالوقوف بعرفة إذن من الحج، أليس كذلك؟ بل من أهم أجزاء الحج. كذلك لما أخبر الله جل وعلا عن الصلاة بأنها إيمان، دل هذا على أنها جزء من الإيمان، بل جزء مهم في الإيمان. والصلاة كما تعلم عمل بالأركان، إذن عمل الأركان داخل في مسمى الإيمان. واستدل أيضا رحمه الله، فصل فقال: سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب، ومنه الخشوع واللسان، ومنه التكبير والتسبيح والتلاوة في الصلاة، والجوارح، وذلك برفع اليدين، القيام، الركوع، السجود، الجلوس، هذه كلها أعمال بالجوارح. إذن صارت الصلاة إيمانا، وإن كان ذلك كذلك فهو راجع إلى أنها تشمل الأركان الثلاثة للإيمان، وهي القول والعمل والاعتقاد. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. المؤلف هنا اتبع ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه في كتاب الإيمان بوب أبوابا عدة على هذا النسق، قال: الجهاد من الإيمان، صوم رمضان احتسابا من الإيمان، قيام رمضان تطوعا من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان. فالمؤلف رحمه الله سار على ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيح، وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب دليلا استنبط منه هذا التبويب. فتحت باب الجهاد من الإيمان أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وبرسله أن يرجعه بأجر وغنيمة أو يدخله الجنة. وجه الاستنباط كما ذكر شراح الصحيح أنه لما كان سبب خروجه هو الإيمان سمى الخروج إيمانا تسمية للشيء بسببه. لما كان الخروج سببه ماذا؟ لا يخرجه إلا إيمان بي وبرسلي، لما كان سبب الخروج هو الإيمان سمى الخروج إيمانا تسمية للشيء بسببه، فإن العرب تسمي الشيء بسببه. هذا وجه تسمية أو إطلاق المؤلف رحمه الله على أن الجهاد من الإيمان، وكما فعل البخاري رحمه الله. كذلك لما جاء عند باب أن الصيام احتسابا من الإيمان أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما كان سبب الصيام الإيمان سمى الصيام إيمانا، كذلك في قيام رمضان من قام رمضان، كذلك في قيام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا دليل خاص على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. كذلك أداء الخمس دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس حينما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فهذا الحديث دليل على أن هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وأداء الخمس كل هذا ماذا؟ إيمان. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، قال: إيمان بالله ورسوله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا لأنه يتضمن العمل. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا لأنه لما قيل له أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال ماذا؟ إيمان بالله ورسوله. إذن سمى الإيمان ماذا؟ عملا، لكونه يتضمن العمل، لكونه يتضمن العمل. وعلى كل حال الأدلة على كون الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان أدلة كثيرة جدا، كما أسلفت. من أصرحها وأجمعها ما ثبت في الصحيحين من حديث شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا أخرج البخاري. وأخرج مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، كما أخرج مسلم أيضا الرواية بالشك: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. قال صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتلاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأجزاء الثلاثة من الإيمان في هذا الحديث، فجمع القول، وجمع ما يقوم بالقلب وهو الحياء، وجمع ما يقوم بالجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الطهور شطر الإيمان. فالطهور عمل، فدل هذا على أنه من الإيمان. والآثار عن الصحابة أيضا تدل على هذا، ومن تتبع وجد قصة لا بأس به من هذه الآثار، ومنها ما علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو أثر صحيح عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فهذه أعمال وصفها عمار رضي الله عنه بأنها من الإيمان، فدل هذا على أن الأعمال من الإيمان، لا سيما ما جاء في قوله: والإنفاق من الإقتار، يعني مع الفقر. إذن هذه بعض الأدلة التي دلت على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال. أورد الحديث في الحاشية التي أورده المؤلف لفظ الحديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. طيب أورد الرواية الأخرى عند أحمد لو تكونون لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولا زارتكم في بيوتكم. سنت. هذا الأساس الثاني عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه أيضا من القضايا الإجماعية بين أهل السنة والجماعة، والإجماع عليها نقله جم غفير من علماء أهل السنة، كما أن الأدلة عليها أدلة يصعب حصرها من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة فمن بعدهم من السلف الصالح. وتنبه إلى أن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من جهتين، من جهة فعل العبد ومن جهة أمر الرب سبحانه. أما من جهة فعل العبد فالإيمان يزيد وينقص سواء ما قام منه بالقلب أو ما قام باللسان أو ما قام بالجوارح، وهذه قضية يشعر بها ويحس بها كل مسلم، فإنه تارة يزداد إيمانه، أعني إيمانه الباطن وإيمانه الظاهر، وتارة ينقص ذلك. ولو تأملت في حالك وفي نفسك لوجدت هذا ظاهرا جليا لك، فحالك اليوم مثلا في الغالب ليس كحالك في رمضان وليس كحالك في ليالي العشر الأخير من رمضان مثلا، فالإيمان في الغالب كان زائدا في ذلك الوقت، إيمان الباطن حبك وإقبالك على الله جل وعلا وخوفك ورجاؤك فيه، أو عملك الظاهر من القيام والصيام والذكر والتلاوة وما إلى ذلك، وكل هذا إيمان تجد أنه كان في حال مرتفعة، وليس الأمر عليه في الغالب كذلك في هذه الأيام. إذن هذه قضية أيضا لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، والشاهد المحسوس من أكبر الأدلة أيضا التي تدل على ثبوتها. إذن الإيمان يزيد وينقص من جهة ما يقوم بالعبد، وأيضا الإيمان يزيد وينقص من جهة أمر الرب جل وعلا، فالإيمان ليس على درجة واحدة، لا من جهة ما يقوم به العبد بالفعل، بل من جهة ما أمر الله عز وجل به. توضيح ذلك أن الإيمان لم يزل يزداد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كمل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به في السنة الأولى من البعثة ليس هو كالإيمان الذي أمر الله عز وجل به في السنة الثانية، بل لم يزل الإيمان ماذا؟ يزداد شيئا فشيئا، يزداد شيئا فشيئا، يعني أن الله عز وجل يأمر بما هو إيمان سواء تعلق بالباطن أو تعلق بالظاهر، ثم زاد الأمر في السنة الثالثة فالرابعة إلى آخر العهد النبوي. حتى كمل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على الناس يزيد وينقص، فالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على العالم زائد على الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على الجاهل. بيان ذلك أن القيام بهذا الإيمان من جهة الباطن أو الظاهر يتبع العلم، فلما كان القدر الذي يعلمه العالم أكثر كان الإيمان الذي وجب عليه أكثر بخلاف الجاهل، فالجاهل لما كان لا يعلم كثيرا من حقائق الإيمان فإن الله عز وجل لم يوجب عليه الإيمان بهذا القدر الذي ما بلغه علمه. أنتم معي يا مشايخ؟ أنا لا أتكلم الآن من حيث ما قام به، قد يأمره الله عز وجل بإيمان هو لا يقوم به، هذا جانب آخر، لكن أنا أتكلم الآن عن القدر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى أن يؤمن به. العالم مثلا بلغه جملة من الإيمان الذي يجب عليه أن يعتقده، وما بلغ هذا الجاهل. خذ مثلا كثير من الجهال الذين هم من عامة المسلمين ما بلغهم حديث القنطرة، حديث البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، هذا كثير من الجهال لا يعرف أن هناك ماذا؟ شيء اسمه ماذا؟ قنطرة. طيب العالم أو طالب العلم الذي بلغه هذا الحديث ما الواجب عليه؟ ما الشيء الذي أوجبه الله عليه؟ نعم، أن يؤمن بهذا الأمر، هذا قدر أصبح ماذا؟ واجبا عليه، هذا إيمان يقوم بالقلب لأنها قضية عقدية. هذا القدر من الإيمان لم يجب على الجاهل لأنه ماذا؟ لأنه ما بلغه العلم بذلك. خذ مثلا هناك قدر من الإيمان أوجبه الله على الغني لم يجبه على الفقير، الزكاة مثلا، إيمان أو لا؟ نعم إيمان، هذا القدر من الإيمان أوجبه الله على الغني ولم يوجبه على الفقير. لا أتحدث الآن عن كونه قام به أو لا، هذا جانب سابق، أنا أتكلم على إيجاب الله عز وجل. هذا قدر من الإيمان من جهة الفعل، من جهة إيتاء الزكاة، هذا القدر أوجبه الله على الغني ولم يوجبه على الفقير. إذن على الغني قدر من الإيمان زائد على ما هو عليه الفقير من هذا الجانب، من هذه الجهة. إذن كلا الأمرين يدخلان في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بسطا لا مزيد عليه في كتاب الإيمان الكبير، فارجع إليه إن شئت فهم المسألة على صورة واضحة. إذن الإيمان يزيد وينقص، بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص؟ الجملة التي درجت عند السلف رحمهم الله أنهم يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولاحظ أن الطاعة تشمل أمرين، تشمل فعلا وتشمل كفا أو تركا. الفعل يعني الأمور الوجودية التي يفعلها الإنسان، فهذه إيمان يزيد بالقيام به مما أمر الله عز وجل من القيام به، فكلما صلى الإنسان زاد إيمانه، إذا سبح وهلل زاد إيمانه. ويزيد الأمران، فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية، إيمان الباطن وإيمان الظاهر، فالإيمان الباطن يزيد فيؤثر في زيادة العمل، والعمل يزيد فيؤثر في إيمان الباطن، فكلا الأمرين يؤثر في الآخر، الإيمان الظاهر يؤثر في الإيمان الباطن زيادة، والإيمان الباطن يؤثر في الإيمان الظاهر زيادة. وإن كان زيادة الإيمان بفعل الطاعة أو بترك المعصية يتفاوت بحسب بعض الاعتبارات، فيتفاوت أو تتفاوت زيادة الإيمان بفعل الطاعة من جهة فضلها وجنسها. فلا شك أن الإيمان الأصل أنه يزيد بفعل الواجبات أكثر من زيادته بفعل المستحبات، هذا هو الأصل، وإن كان في أحوال خاصة بعض الناس قد يصلح قلبه ويزيد إيمانه بفعل المفضول أكثر من فعل الفاضل، لكن الأصل هو ما ذكرت لك. أيضا باعتبار ثان، وهو أن الإيمان يزيد بحسب كثرة الأعمال، بحسب كثرة الأعمال، فالإيمان يزيد بصلاة 4 ركعات أكثر من زيادته بصلاة 2 ركعة وهكذا. وذلك واضح لأن الأعمال من الإيمان، فكلما كثر العمل كلما كثر أو كلما زاد الإيمان. كذلك بحسب، وهو اعتبار ثالث، بحسب حسن العمل، وحسن العمل يرجع إلى تحقيق الإخلاص والمتابعة، فكلما كان العمل أحسن كلما كانت زيادة الإيمان بفعله أكثر. وفي الجانب الآخر يتفاوت أو تتفاوت زيادة الإيمان كثرة وما دونها بترك المعصية أيضا لوجه الله عز وجل، بحسب قوة الدافع إلى المعصية وضعف الدافع إلى المعصية، فكلما كانت أو كلما كان الدافع إلى فعل المعصية قويا كان زيادة الإيمان بترك هذه المعصية أكثر، كلما كان الدافع أقوى كانت زيادة الإيمان بتركها أكثر. ولذلك من كان شابا قويا نشيطا فتركه لمعصية الفاحشة أو النظر تؤثر في زيادة إيمانه أكثر مما يؤثره ترك كبير السن، وذلك لأن الدافع في حقه ماذا؟ الدافع في حقه إلى فعل المعصية أكبر من غيره. إذن كل الأعمال الصالحة، كل الطاعات سواء كانت بالباطن أو الظاهر تؤثر في ماذا؟ في زيادة الإيمان، وإن كانت في ذاتها تتفاوت بحسب الاعتبارات التي ذكرتها لك. أيضا في الجانب الآخر وهو نقصان الإيمان، فالإيمان ينقص، والأصل أن نقصانه بفعل المعصية، هذا هو الأصل، وإلا فثمة أحوال خاصة ينقص فيها الإيمان بترك الطاعة وإن كان ذلك ليس معصية، وذلك مثاله المرأة الحائض، بنص الحديث إيمانها ناقص، ناقص من جهة معينة وهي من جهة الصلاة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين؟ وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فسر نقصان الدين بماذا؟ أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاتها وصيامها في هذا الوقت وقت الحيض جعل ذلك نقصانا في دينها، والدين والإيمان شيء واحد، فهل هي نقص إيمانها بفعل معصية؟ أجيبه لا، لكن لما كان هذا القدر إيمانا، الصلاة والصيام إيمان أم لا؟ لما كان هذا القدر إيمان فلم تفعله كان هذا نقصا في حقها بالنسبة لها لو فعلت، أليس كذلك؟ يعني في وقت طهرها هي تفعل قدرا من الإيمان فيه صلاة وفيه صيام، هذا القدر الذي هو الصلاة والصيام في وقت الحيض أصبح ماذا؟ غير موجود. فإذا قورن بين حالها في وقت صلاة، في وقت طهرها وفي وقت حيضها أصبح هناك زيادة ونقصان من هذه الجهة، من جهة الصيام ومن جهة الصلاة، وإن كانت قد تكون من جهات أخرى، ربما يزيد إيمانها أكثر منها في حال الحيض إذا كانت مثلا تذكر الله كثيرا أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تعلم علما إلى غير ذلك. لكن الأصل هو أن نقصان الإيمان يكون بماذا؟ بفعل المعصية. وحينما نقول معصية، المعصية تشمل فعلا وتشمل تركا، ففعل المحرمات معصية، ترك الواجبات بلا عذر معصية. فلا شك أن المعاصي فعلا أو تركا كلها مؤثرة في نقصان الإيمان، وإن كان هذا أيضا يتفاوت بحسب بعض الاعتبارات. فمن جهة فعل المعاصي لا شك أن ذلك يتفاوت بحسب جنس المعصية، فنقصان الإيمان بفعل الكبيرة أعظم من نقصانه بفعل الصغيرة. وثانيا من حيث الكثرة، فنقصان الإيمان بفعل معصيتين أعظم من نقصان الإيمان بفعل معصية واحدة. كذلك من جهة ثالثة، وهو من جهة التهاون بها، فالذي يأتي المعصية متهاونا بها ينقص إيمانه أعظم ممن يأتيها وفي قلبه خوف ووجل وتردد. وأنت خبير بأن العاصي ليس على، أو أن العصاة ليسوا على حال واحدة. من الناس من يأتي المعصية كأنما يشرب ماء يتساهل فيها ولا يبالي، ومن الناس من يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتردد ويوجل ويخاف، وربما يبكي مباشرة بعد المعصية لعظيم ندمه عليها. فشتان في نقصان الإيمان بين هذا وهذا. كذلك المجاهرة بالمعصية دليل على التهاون بها، فنقصان الإيمان بفعل معصية يجاهر صاحبها بها لا شك أنه أعظم من نقصان الإيمان بمعصية يستتر الإنسان فيها بستر الله عليه. هذه اعتبارات يتفاوت فيها نقصان الإيمان بفعل المعصية. كذلك من جهة الترك، من جهة ترك الطاعة، الإيمان يتفاوت. فمن ترك واجبا بلا عذر ليس كمن ترك مستحبا، وإن كان هذا ليس بمعصية لكنه ترك للطاعة أيضا، كأنه أو مثله مثل ترك الواجب بعذر كحال الحائط، فهذا أيضا نقصان في الإيمان. أيضا يشارها هنا إلى أن نقصان الإيمان بفعل المعصية يتفاوت بحسب قوة الدافع وضعفه، فكلما قل الدافع إلى فعل المعصية كلما كان نقصان الإيمان أعظم أو أقل. أعظم إذا قل الدافع إلى المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أعظم. يدل على هذا ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. لاحظ أن هؤلاء الثلاثة قل الدافع في حقهم لفعل المعصية. أشيمط يعني رجل كبير في السن، طاعن في السن، ومع ذلك يزني والعياذ بالله، هذا نقص الإيمان في حقه أعظم، وبالتالي كانت عقوبته أعظم. كذلك عائل يعني فقير، ومع ذلك هو ماذا؟ متكبر. على أي شيء يتكبر وهو فقير؟ الدافع عندهم إلى فعل هذه المعصية، الدافع عنده إلى فعل هذه المعصية ماذا؟ ضعيف، فكان بفعلها أعظم نقصانا في إيمانه. كذلك ملك كذاب، ملك حاكم سلطان، ما الدافع الذي يدفعه إلى أن يكذب؟ فلما كان الدافع إلى فعل المعصية في حقه ضعيفا كان نقص الإيمان بفعل هذه المعصية أعظم. إذن هذه بعض الأمور التي هي من فقه هذا الباب، وهذا من الأمور التي ينبغي العناية بها. وما أحسن ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يعلم أيزيد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا من الفقه العظيم الذي ينبغي على الإنسان أن لا يحرم نفسه منه إن أراد النجاة عند الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى ما أورد المؤلف رحمه الله من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان جاءت في القرآن نصا في 6 مواضع، أورد المؤلف رحمه الله منها 5. أورد آية الفتح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأورد آية المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وآية التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وآية آل عمران فاخشوهم فزادهم إيمانا، وآية الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وبقيت آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا نص صريح لا لبس فيه ولا شبهة على أن الإيمان يزيد. وهناك آيات في القرآن بالمعنى دالة على أن الإيمان يزيد، ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله: وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى، والهدى والإيمان بمعنى واحد. أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة رضي الله عنه شكى لأبي بكر رضي الله عنه ما يحصل من نقصان الإيمان بين حال كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون عليه بعد رجوعه إلى بيته ومعافسته لأهله وأولاده. فهذا يدل على أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم لو كانوا على هذه الدرجة العالية من الإيمان لصافحتهم الملائكة في الطرقات أو على فرشهم، فدل هذا على أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تلاحظ أن هناك في المؤمنين ماذا؟ أكمل. إذن هناك زيادة في الإيمان وهناك ما هو دونه فيكون نقصا. أيضا في الجانب الآخر وهو نقصان الإيمان، وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله ما أورد دليلا ينص على نقصان الإيمان. والحق أنه لو لم يرد دليل ينص على أن الإيمان ينقص فإن الأدلة على أن الإيمان يزيد هي نفسها كافية في الدلالة على أن الإيمان ينقص. ووجه ذلك هو ما قال الإمام أحمد وكذلك ما قال الإمام سفيان ابن عيينة وغيرهما: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. إذا كان الإيمان يقبل الزيادة فهو بالضرورة العقلية يقبل النقص، كل ما هو قابل للزيادة فإنه ماذا؟ قابل للنقص. لما؟ لأنه لما زاد دل هذا على أنه كان قبله ناقصا. إذن القاعدة العقلية: كل ما يقبل الزيادة فهو قابل للنقصان. إذن إذا دلت الأدلة على أن الإيمان يزيد فإنها هي نفسها كافية في الدلالة على أن الإيمان ينقص. ومع ذلك فقد جاء في نقصان الإيمان عدة أدلة، أصرحها ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والدين والإيمان بمعنى، فهذا نص صريح على أن الإيمان ينقص. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان ديني أي إيمان المرأة بماذا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فدل هذا على أن الإيمان ينقص. وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا يدل على إيمان، على أن إيمانه قد نقص حتى إنه لم يكن على القدر الذي هو واجب، لم يصل إلى درجة الإيمان الواجب في حال كونه زانيا عياذا بالله. كذلك يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ماذا قال؟ وذلك أضعف الإيمان، أقل درجات الإيمان التي تجب على المسلم هي هذا الأمر، وهو أنه ينكر بقلبه. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. كذلك من آثار الصحابة رضي الله عنهم جملة من الأدلة، فقد ثبت عن عمر وعن ابن مسعود وعن معاذ وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة أنهم كانوا يقولون: هلموا نزداد إيمانا. إذن كانوا يعتقدون أن الإيمان يزيد، وبالتالي فهو ينقص عندهم أيضا. بل ثبت هذا اللفظ صريحا في قول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، صحابي جليل، قال: الإيمان يزيد وينقص. هكذا بهذا اللفظ، الإيمان يزيد وينقص. قيل: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وكبرناه فهذه زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. إذن هذه جملة من الأدلة التي تدل على نقصان الإيمان وزيادة